أحسن الله إليكم، ما هي كيفية الغسل قبل العمرة عند الإحرام؟ هل يجوز استعمال الصابون فيه؟ قبل الإحرام تغتسل بما شئت من أنواع المزيلات للدرن والعرق ونحو ذلك، ولو كان فيه طيب ما دام عند إرادة الإحرام، وأما بعد الإحرام فتغتسل بما لا طيب فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.